Halaman 2, sebelah kiri, surah kedua, Al-Baqarah, termasuk surah Madaniyah, 286 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam Mim. 2. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 4. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 5. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.